وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن السيد الكوفي كان ظله الشريف ستر وجهين لتصوير الجامع بناء على الأهم، بناء على وضع المستقل الأهم. الوجه الأول ذكرناه في السابق ولا حاجة. الوجه الثاني وهذا الوجه الثاني تبناه أيضا السيد البجمردي قدس الله روحه الشريفة في كتابه منتهى العقول، تبناه أيضا في السيد وحاصله أن يقال بأن المفتاح موضوعا للذات المتلبسة بالمبدأ أهم من أن يكون التلبس باقيا إلى آل النسب والجري، أو يكون منقضيا آل النسب والجري. وليس إذن فليس إذن المشتق موضوعا لخصوص عليه السلام رحمه الله، لخصوص الذات المتلبسة بالفعل، ولا للذات المنقضي عنها التلبس، بل للذات الحاصل لها التلبس، سواء كان هذا التلبس موجودا بالفعل ام كان قد حصل سابقا وانقضى، ام كان حاصلا ومستمرا الى الان الى حال الجري والنسبة. هذا هو الوجه الثاني، وهذا الوجه الثاني يأتي إلى الذهن. يعني إنسان لما يريد يصور، حينما يسأل كيف يصور الجامع بناء على الأهم، يأتي للذهن هذا التصوير في هذا الشكل. هذا هو الوجه الثاني، ويرده أنه بناء على هذا سوف يكون حال النسب والجري جزءا من مدلول المشتق، مع أن السيد الكوفي يرفض ذلك ويقول بأن حال النفس ليس جزءا من مدلول النفس، ولذلك لم يقل لأن المشتق موضوع للذات المتلبسة حال النفس، فلم يفسر الحال بحال النفس، لم يقبل ذلك. بتقريب هو هكذا بسه، لو كانت النسبة، لو كان حال النسبة جزءا من مدلول المشتق، يلزم أن المشتق لا يحصل له معنى إلا إذا كان هناك. وعند عدم النسبة لا يكون له معنى، ولكن هكذا، وهذا باطل للوجدان. فإن كلمة ضارب نفهم لها معنى، وإن لم تكن هناك نسبة، يعني وإن لم نقل زيد ضارب، إذا قلنا زيد ضارب النسبة بحسب جاري تحقق حامل تحقق، ونحن نشعر ان كلمة ضارب حتى لو لم تكن ظلم جملة لها معنى، نقل لها معنى، فهذا دليل على ان كلمة ضارب وامثالها لم توضع للذات المتلبسة حال الجر حال النسبة، بحيث حال الجر والنسبة يكون جزء من مدلول النسبة. إذ لو كان جزءا يلزم تكرارها، يلزم أن لا يظهر ولا يحدث معنى للكلمة الضارب إلا إذا كان هناك نسبة. أن ضارب موضوع للمتلبس حال النسبة، لابد من صرف نسبة موجودة حتى يظهر معنى لكلمة ضارب، مع أن بالوجدان نشعر بأن كلمة ضارب لا يتوقف ظهور معناها على وجودها حتى لو لم تكن ضمن جملة هي لها معنى. إذن الجامع بهذا الوجه الثاني بهذا الشكل الثاني لا يمكن الأخذ به بهذا المحروف، وهو أنه لو كان المشتق موضوع للذات المتلبسة فأمن أن يكون التلبس ثابتا حال النسبة أو متقرنا حال النسبة أو داخلا. إذا كان كذلك يلزم حال النسبة عن النسبة جزء من مدلول المشتق، وهذا لم يقل السيد الكبير. فهذا الوجه الثاني إذن للجامع محل التأمل، وبهذا اتضح أن الحق مع المرضى رضوان الله عليه حينما قال فأن الجامع بناء على العام لا يمكن تصوره، واختار ذلك أيضا السيد الشريف قدس الله روحه الشريفة، أيضا قال بأن الجامع بناء على العام لا يمكن تصوره، وبهذا أيضا يثبت أنه لا يمكن أن نتبنى ونختار القول بوضع المستقبل العام، الجامع ما يمكن وجوده حتى يكون المستقبل موضوع لذلك الجامع الأهم. وبهذا ننهي كلامنا عن النقطة التاسعة، النقطة العاشرة وهي آخر النقاط في بحث المشتق. مع انه ماذا مع أنه سلم الضارب معناه ما يتقف علينا على أن تكون هناك ماذا جملة، حتى إذا لم تكن جملة، جملة ضارب ضارب، إذا واحد قال ضارب نفهم ضارب متلبس بالضبط، هذا المعنى نفهمه بالوجدان نفهم، ما اللي يكون جملة موجود حتى إذا أن المنظير ما كنا في جملة. هي الضارب صحيح موضوع لمعنى حركي، يعني موضوع علمه من النسبة، لكنه نحن هكذا ذات متلبسة بالضبط، فدل ماذا ذات الضاد جزء من مبلول مثلا المفتاح و مفتاح المحفظ، وتدل على الربط بين الذات المبهمة وبين ماذا الحدث في هذا المقدار، وإن لم تكن هناك جملة بحيث ذات معينة. النقطة التاسعة في استعراض، العاشرة في استعراض الأقوال في وضع المصداق والاستدلال وبيان كيفية الاستدلال عليه. الأقوال في كيفية وضع المصداق متعدد، ولكن المهم منها قولان، وهما القول في وضع المصدر وخصوص المتلبس من دون تفصيل، والقول في وضع المصدر للأعم من المتلبس والمنفطر من دون تفصيل أيضا. هذا هو المهم في الأقوال، وإن كانت هناك أقوال أخرى، وعلى سبيل المثال أذكر قولا واحد على سبيل المثال هو التفصيل بين أن يكون المبدأ من الفرق والصناعات في المجال فناء فطاح المشتق موضوع للع، وبينما إذا لم يكن من الفرق والصناعات مثل بار الهاتف ما فالمشتق موضوع للع، ولكن كما قلت المهم هما القولان الثلاث. والمنسوب الى المعتزله من السنه والمتقدمين من اصحابنا الشيعه اختيار وضع المستقبل، بينما المنسوب الى الاشاعره ومتاخري اصحابنا القول وضع المستقبل وتمثل. وممن اختار وضع المستقبل للأعام من أصحاب من إمامية من منصار العلام الحلي حدث الله وابن إبريق حدث الله رسول في مسألة من كانت له ثلاث زوجات، إن كان صغير كبيرة وواحدة صغيرة، فإن فخر الدين في الإيضاح نقل عن والده وعن ابن إدريس أنهما يختاران وضع المشتق في كلمة زوجة في هذا المثال الزوجة للأخان على ما نقل وذكر صاحب الكفاية في كفايته. في الكفاية يدخل عبارة الإيضاح، وفي عبارة الإيضاح رأي العلامة بن إدريس خاطرة. هلا هذا مو مهم. والصحيح هو القول بوضع المشتق في خصوص المشتق. وليس الوجه في ذلك ما أفاده الشيخ عبد الكريم الحائري قدس الله روحه الشريفة في درر الفواحش، والسيد البروهردي في نهاية الأصول، حيث استدل هذان العلمان الجليلان على وضع المشتق لحقوق المتلبس بأن المشتق إذا كان مركبا من ذات ومبدأ فمتى من قضى المبدأ وتصرم يبقى المرض، لأن المركب عدم عند عدم وقت أجل. وإذا لم يبقى المركب حالة الانقضاء استعمال المشتق يكون مجازا في الحالة أنه موضوع للمركب، والمركب قد زال بزوال بعض الأجزاء. يلزم إذا القول بوضع المشتق بخصوص مثلاً يعني في حالة تلبس المركب محفوظ موجود. هكذا استدل هذان العلمان الجليلان على وضع المشتق بخصوص المشتق. وهذا الوجه قابل للتأمل، فإنا نسلم أن المركب عدم عند عدم بعض الأجزاء، ولكن متى يصدق انعدام احد الجسم؟ انه يصدق فيما اذا كان الجزء الثاني هو المبدا بوجوده الفعلي، إنه لو كان المبدأ محطوط في غارب هو الضرب الفعلي صحيح عند انقضاء الضرب الفعلي يكون أحد الجزئين منتفيًا وينتفي المرض. أما لو كان الجزء الثاني هو المبدأ أي هو الصارف بوجوده الأعم من الفعل والمتفرم. وجوده الفعلي والمتفرق اذا على هذا عند انقضاء الظرف عند زوال الظرف عند تفرم الظرف لا يلتقي زوال الجزء الثاني ادام الجزء الثاني الجزء الثاني بعد موجود وان الجزء الثاني هو الظرف لكن لا الظرف الفعلي بل الظرف اهم من الفعل والمتفرق والضرب بهذا النحو الوسيع موجود حتى في حالة الانقضاء. إذن ليس الوجه سر التكرار ليس مطلب الجديد في اختيارنا لوضع المستقل لخصوص المتلبس ليس الوجه ما ذكر كما انه ليس الوجه في ما اخترناه ما اعتاده السيد الشهيد قدس الله فانه ذكر لاثبات وضع المشتق لخصوص المتلبس أن المستقى مركب من مادة وهيئة فكلمة الضارب مثلا مركبة من مادة وهيئة المادة وهي الضارب موضوع علمه للحضر والهيئة لمن موضوع لنسبة الحدث إلى الفعل فإذا فرض أن الحدث قد انقضى فأحد طرفي النسبة يكون حينئذ وهو الحدث يكون معدوما وإذا عدم أحد طرفي النسبة فلا يمكن تحقق النسبة وإذا لم يمكن تحقق النسبة فالهيئة إذا هيئة المستقل لا يمكن استعمالها في معناها وهو النسب واذا لم يمكن استعمالها في معناها اذا لم يمكن استعمالها في معناها يكون استعمال المشتق مجازا ان المشتق تكرار ليس مثل لان المشتق مثل الضارب مركب من ماده وتهيئه المادة موضوع على الحدث الهيئة موضوع على المادة متى ما كان الحدث والنسبة موجود بين كان استعمال المستقبل ومتى لم يكونا موجودا او احدهما لم يكن موجود كان استعمال المستقبل صحيح هذا النقص النس الهيئة مستعملة موضوعة لنسبة الحدث إلى الذات فإذا انقضى الحدث إذا أحد طرفي النسبة يتم عدمه وإذا انعدمه فلا يمكن تحقق النسبة وإذا لم يمكن إذا الهيئة لا يمكن استعمالها فيها فإذا لا يمكن يتم استعمال النسبة موضوعة يعني مستقبل موضوع مادة للحدث هيئة للنصف. فإذا لم ينفتح في النصف فالهيئة إذا لا ينفتح مالة المعنى الحقيقة. نحن نقول ليس الوجه فيما اخترناه من وضع المستقبل حقوق المتربس، ليس الوجه هذا الذي أفاده السيد الشهيد قدس الله روحه الشهيد، فإنا نخلف أن الهيئة هيئة المستقبل موضوعة للوجه. بنسبة الحدث إلى المعنى ونسلم عند انتظاء الحدث كم عدد من ثلاثه نقول النسبه تنعدم بوجودها الخارجي دون وجودها الذهني. فالضرب اذا عدم لا يمكن تحقق نسبة خارجا أصرف بين الذات وبين الذات، لأن أحد الطرفين من حدث خارجا فالنسبة لا ينفع. أما ذهنا سيمكن بقاء حتى ما انحجام الضرب خارج، فإن النسبة الذهنية متوقفة علينا على الوجود الذهني للطرفين لا على الوجود الخارجي للطرفين. واذا كانت النسبه الذهنيه محفوظه يمكن حينئذ استعمال الهيئه في معنى، لان الهيئه لم توضع للنسبه الثابته في الخارج وإنما للنسبة التي ضربها أكثر. إذن ليس الوجه فيما اخترناه لا ما أفاده العلمان السابقة ولا ما أفاده السيد السابق، وإنما الوجه الأمور التالية الأدلة التالية. هذه الأدلة التي راح نذكرها على وجه المستقبل الأول. الأول الدليل الأول التبادل، فإن المتبادر من لفظة ضارب أو آكل أو شار أو غير هو الذات المتلبسة بالفعل السلم، وهذا لعله لم يناقش فيه احد في هذا الصباب في اصل الصباب، لعله لم يناقش ولئن كانت هناك مناقشه فالمناقشه في محسن الصباب قد يقال بأن هذا التبادر لم ينشأ من حاسة اللفظ، حاسة اللفظ يعني ذات اللفظ، فقط أن ذات عن طوارئ أخرى لم ينشأ من حاسة اللفظ، وإنما نشأ من طوارئ. ما هي طوارئ؟ كثرة استعمال المصدر في حالة الصدر. هذه الكثرة، كثرة استعمال المصدر في حالة الصدر، هي السبب لحصول هذا السبب، وليس السبب ذات اللفظ حتى يكشف هذا التبادل عن وضع المصدر بخصوص. فإن التبادر كما نعرف لا يكشف عن الوضع الا اذا كان ناشئا من داخل لا من قرينة وعوارض غصان في التصرف. فالمناقشة اذا في التبادر في هذا الدليل الاول من هذا انه ممكن هذا التبادر لم ينفع من حاجة. وصاحب الكفاية قد تطلع وتلميذه الشيخ العراقي قد تطلع ردى هذه المناقشة بأن المستف ليس كثير الاستعمال في سنة في حالة الآن في المثلث بل إن استعماله في حالة الانقضاء كثيرا بل أكثر من استعماله في حالة الثلاث. فما دام استعماله كثير وما دام كمان في حالة الانقضاء كثير أو أكثر إذن يزول احتمال أن منشأ تبادر حالة التلبس ناشئا من كثرة الاستعمال إذ لا كثرة إذ لا يكثر استعمال المستقبل في حالة التلبس الذي هو كثير استعمال في المنطق. هكذا ذكر هذان العلمان الجليلان وأهدت ما ذكراه عليهما فإن هم ما قاله وطبقه وصدق فكان هذا الدعوة ثابتة استعمال المستقبل المنقضي كثير وقت إن صدق ما قاله وإن شاء الله ثابت هذا تراه ثالث إن حدث تصان به الجواب تصان به رب المناقشة يحصل بماذا تراه رب وإن لم يصدق ماذا تراه ترددنا وقعنا همات مناقشة تردد فالصدق على المليج الوال وإن لم يصدق أو ترددنا في ماذا تراه يمكن أن رب المناقشة بأحد الوجهين التاليين بأحد الوجهين التاليين الرد هذا المناقشة الوجه الأول هذا يعني أن استعمال المستقيم في المنقضي أكثر فإذا حصل تبادل مع أن استعمال المستقيم المنقضي أكثر فإذا هذا التبادل ما سئمه إلا من ذات اللفظ من وضع اللفظ ماذا؟ وضع ذات اللفظ ماذا؟ لفظ الخلاص لا بالتالي هو إذا كثير استعمال ماذا في المنطق ونسلم حين سأتفهون جميعا إذا لا نسلم أنه يحصل ماذا ها بس كيفما كان ماذا كيف ما كان التبادر مسلم هذا مما كأنه تبادر حالة التلبس مو بعيد لحظة على أي حال إن صدق بها وإن لم يصدق يمكن أن نجيب أحد الوجهين الثالث الوجه الأول أن نقول إنا إذا لم نقبل فترة استعمال المشتق في حالة الانقضاء وقلنا بأن المفتاح يكثر استعمال عين في حالة تلفظ. طبعا قلنا هذا الشيء من هذا المفتاح. هذه الكثرة كثرة الاستعمال في حالة تلفظ تكفينا المؤمن، تكفينا هل نقدر يكفينا؟ فإنه متى ما كثر استعمال المفتاح في حالة تلفظ هذه الكثرة تكفينا لوضع المفتاح في حالة التلفظ. غاية الأمر بالوضع التحير الناس المتقدر غاية الوضع وبذلك تحصل انت تقرر متهل وقل أقول لو لم نسلم ما ذكره العلمان الجليلان الخراساني والعراق من أن المصطفى يكثر استعماله أن المصطفى استعماله في المنقضي أكثر كثير أو إذا ما كلم ما كلم يعني ماذا؟ يعني قلنا استعماله في خذ الحال تلبس هو الكثير أو الأكثر. نقول بهذا المقدار يثبت ما نقول ما نريد. فأنا نريد وضع المصطفى يخذ الحال تلبس إثبات هذا هذا يحصل. فإنه متى ما كثر استعمال المصطفى في خذ الحال تلبس أو كان أكثر والكثرة هي السبب عنه لحصول ماذا؟ وضع المنصف لحصول حال تلبس بات الأمر بالوضع التعين الناس الكثرة والتحمل لا بالوضع التعين. هذا هو الشيء الوجه الثاني. أن هكذا نقول المهم للأصوليين أن يثبت ظهور المشتق في خصوص طارق سواء كان هذا الظهور ناشئا من الوقت او ناشئا من كثرة الاستعمال هذا ليس له. فإنه متى ما ثبت أن المشتق ظاهر في خصوص حالة تلبس والمقصود هذا ظهور ثابت بقرينة التبادل بقرينة التبادل فإن التبادل يليق مسابق للظهور ظاهر إنما يتبادر من كلمة ضارب خصوص المتلبس يعني ظاهر يعني كلمة ضارب ظاهرة في المتلبس. فإذا ثبت هذا الظهور فقد لا معنى للنزاع. نحن الحين عندنا كلمة المشتق على هذا المعنى لأن الظهور قد سواء كان هذا الظهور نافعا من وضع المشتق لخصوص حالة مثل أسفل هذا كان الظهور المهم للأصولي إثبات الظهور فإنه بعد ثبوت الظهور يطبق على الظهور حجه احمد المذهب على المعنى الظاهر فسواء كان من هذا ناشئ من الوضع او كان ناشئ من كثره الاستعمال فالصلاه ليس من المهم اثبات ورق المشتق لخصوص حاله المتلبس. هذا هو الوجه الثاني. اذا اتضح انه الدليل الاول لإثبات وضع المشتق او دليل لخصوص حال المتلبس الدليل ماذا؟ فإن المناقشة يمكن دفعها بما ذكرناه. الدليل الثاني يأتي غد إن شاء الله تعالى بحول الله وبحول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله.